بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. لا نزال نواصل التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علم. حسن، في آخر الدرس الماضي علقنا على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الرد على مقالة الجهمية المعطلة للصفات، وعلى رأس ذلك تعطيلهم لعلو الله عز وجل واستوائه على العرش. ومعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما كان يرد على الأشاعرة في عصره، فتكلم هنا من أين جاءت هذه المقالة، كيف انتقلت هذه المقالة إلى الأشاعرة وفيهم فقهاء وفيهم علماء وفيهم متخصصون في شتى فنون العلم الشرعي من التفسير والحديث وأصول الفقه والعقيدة واللغة العربية. فذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أصل هذه المقالة، متى انطلقت هذه المقالة؟ من خلال متابعة ما ذكره العلماء، وأيضا ما ذكره الباحثون الذين بحثوا في تواريخ نشأة علم الكلام. أول من قال بذلك شخص اسمه الجعد ابن درهم، وهذا رجل من الموالي وأصله من خراسان. والجعد بن درهم يقال عنه إنه مؤدب مروان الثاني آخر ملوك بني أمية، وهو الذي يلقب في بعض كتب التاريخ بمروان الحمار. ويقول بعضهم إن من أسباب انهيار الدولة الأموية دخول الخلفاء المتأخرين، ومنهم آخر الخلفاء، في علم الكلام وتقريبه لمثل هذه النوعية من الرجال كالجعد ابن درهم الذي كان صريحا في تعطيله، فكان ينفي نفيا قاطعا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما. ولما انتشر عنه هذا التعطيل المؤدي إلى التكذيب بما جاء صريحا في القرآن الكريم، حكم عليه بالقتل، وفعلا قتله خالد بن عبد الله القسري، كما روى هذه القصة جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى، قتله يوم عيد الأضحى وضحى به، وشكر أهل السنة والجماعة له هذا، وذكر في خطبته أن الجعد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحائكم فإني مضحي به. فهذه هي أول مقالة. ثم أخذها عن الجعد هذا الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو رأس مذهب الجهمية الذي جمع جملة من المقالات الغالية المنحرفة، ولهذا يشتهر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهم بن صفوان عنده ثلاث ضلالات من الجيمات، من الجيمات: جيم التجهم وهو تعطيل الصفات والأسماء، وجيم الجبر في باب القدر، وجيم الإرجاء وهو القول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، إلى غير ذلك من مقالاته، ومنها ما هو مشهور عنه من القول بفناء الجنة والنار، وهذا مذهب معروف عنه. فالجهم بن صفوان أخذ التعطيل للصفات عن الجعد بن درهم. ثم إن الجهم بن صفوان هذا أيضا الراسبي السمرقندي، يعني كان من بلاد أيضا خراسان من أقصى المشرق، بمقالاته التي أشرنا إليها، أيضا هذا الرجل قتله سلم بن أحوز، فأيضا نظرا لغلوه في مقالته قتل في خراسان في مدينة مرو سنة 128 من الهجرة. وتلاحظون أن هذا قبيل سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، لأن المقالات الفاسدة والضلالات المنحرفة إذا انتشرت في مجتمع ما وأقرت كان ذلك مؤذنا بنزول العقوبات والتفرق والاختلاف ونحو ذلك، وهذا فيه دروس للأمة. طيب، إذا عندنا الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد. طيب، ما هي سلسلة مقالة الجعد؟ هنا يذكر شيخ الإسلام أن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وهو الذي يسمى في بعض الكتب بيان بن سمعان، بيان ابن سمعان، وهذا تميمي من أهل العراق. وهذا الرجل أعجب ما في مقالته التعطيلية أنه ابتدأها بالغلو في التشيع، فكان يؤثر عنه القول بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما استشهد علي بن أبي طالب نقل ذلك إلى محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. فبيان بن سمعان هذا هو الذي دفع بهذه المقالة إلى الجعد بن درهم. طيب، بيان بن سمعان من أين أخذها؟ أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هذا هو لبيد ابن الأعصم من بني زريق، قيل إنه كان من المنافقين وقيل كان يهوديا، وشيخ الإسلام يقول اليهودي، وهو الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح البخاري ومسلم، ولكن سحره من جملة الأمراض، من جملة الأمراض، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض أصابه نوع من هذا المرض. أما ما جاء في القرآن من نفي السحر عنه ونحو ذلك فهذا كله منفي عنه حقا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي رسالته كان صلى الله عليه وسلم معصوما من ذلك العصمة التامة. وعلى هذا فما جاء في الأحاديث الصحيحة مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سحر من نوع المرض، يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله، لكن لم يؤثر هذا في النبوة ولا في الرسالة ولا فيما أوحي إليه ونحو ذلك. ولهذا لم يقل أحد من العلماء عن أي تصرف فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد يكون فعله وهو يظن أنه لم يفعله كما كان يقول، لم يقل أحد لأنه معصوم وهو المبلغ. إذن هذا أين كان؟ كان هذا في دائرة الأشياء الطبيعية، كما كان صلى الله عليه وسلم يسهو كما يسهو غيره، وأيضا كما كان صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض غيره. فهؤلاء اليهود المنافقون الحاقدون مع علمهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم حرصوا على سحره، فدل على مبلغ كفرهم وتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فسلسلة التعطيل سلسلة مظلمة. لبيد بن الأعصم من أين أتى بالمقالة؟ أتى بها إلى من؟ إلى ابن أخته طالوت، أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم، وابن أخته طالوت هذا هو الذي أعطاها أبان أو بيان بن سمعان، وبيان هو الذي أعطاها الجعد، والجعد هو الذي نقلها إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو الذي نشرها في الأمة وتلقاها عنه من تأثر به من المعتزلة، وللأسف ومن الأشعرية والماتريدية تلقوا شيئا من مقالات هؤلاء. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أيضا يتكلم من الناحية التاريخية بكلام مهم. الجعد هذا فين كان يسكن؟ يذكر شيخ الإسلام أنه كان في حران، إحدى مدن العراق. حران هذه مشهورة بأنها بلد الصابئة والفلاسفة، وهؤلاء هم بقايا دين النمرود والكنعانيين. والنمرود هذا كما هو معلوم الذي ناظره إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ادعى الألوهية والربوبية، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إلى آخر الآية. والكنعانيون أيضا كانوا في زمن إبراهيم وكانوا يعبدون الكواكب. فإذا مدينة حران وما حولها من بابل، كان إبراهيم الخليل هناك، وإبراهيم الخليل منذ صغره عليه الصلاة والسلام آتاه الله رشده وعلمه، فكان محاربا لأنواع الكفر الموجودة في ذلك الوقت، وأشهرها أنواعها الثلاثة: عبادة الكواكب، ولقد ناظرهم وبين بطلان عبادتها، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات. وهذه مناظرة. والثانية عبادة الأصنام، وقام إبراهيم الخليل بتكسيرها، وجرى له القصة التي جاء تفصيلها في سورة الأنبياء. والثالث عبادة الأشخاص، ومنهم النمرود الذي كان يؤله نفسه، فأبطل عبادة هذه الأشياء الثلاثة لما كان مقيما في العراق. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما عزموا على تحريقه وأوقدوا له نارا كبيرة فنجاه الله عز وجل منها، هاجر إلى بلاد الشام، هو وابن أخته نبي الله لوط، فهاجر جميعا إلى بلاد الشام، وأكمل إبراهيم الخليل هناك المسيرة في بلاد الشام، وفي دعوتهم إلى الإيمان، وفي بناء بيت المقدس المسجد الأقصى. وأيضا إبراهيم الخليل في جهة البحر الميت دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى ترك تلك الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وهذا كله في الشام. ثم انتقل إبراهيم الخليل أيضا مع سارة وابنها إلى الحجاز وإلى مكة، وبنى هناك مع إسماعيل البيت الحرام، وبعد بنائه رجع إلى الشام، فكان يتردد بين الشام وبين مكة إلى أن توفاه الله عليه وعلى نبينا وبقية الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. شيخ الإسلام يقول حران هذه بقايا الفلاسفة وبقايا الصابئة وبقايا عباد الكواكب. أين نشأ الجعد بن نوح؟ نشأ في هذه المدينة وتلقى علومه من هؤلاء. وهذا فيه بيان وتفسير لهذا. وطبعا شيخ الإسلام يشير إلى أن الصابئة على قسمين: صابئة مسلمون موحدون وهؤلاء قلة، وصابئة يعبدون الكواكب وهؤلاء هم الكثرة الكافرة، وهم الموجودون إلى يومنا هذا في العراق، وكتبت عنهم دراسات متعددة. فالمهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجع هذه المقالات إلى هذه النواحي التاريخية والجغرافية ليعلم المطلع من أين تأتي المقالات الفاسدة، مثل المقالات الفاسدة في يومنا هذا. تعال إلى أي مقالة شاذة فلسفية معاصرة، ابحث عنها، تجد إما مصدرها اليهود أو النصارى أو الوثنيون أو الشيوعيون أو الملاحدة أو غيرهم. والتاريخ دائما يعيد نفسه، خاصة في باب المقالات. هنا شيخ الإسلام يشير إشارة إلى الألقاب الملكية في الزمن القديم: النمرود ملك الصابئة، وكسرى ملك الفرس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، ملك الحبشة، وهذه كانت مشهورة عندهم. طيب تفضل يا شيخ. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. حسن. هذا بيان لحال الصابئة، وشيخ الإسلام يقول كانوا كلهم يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل، وإن كان فيهم من هو مؤمن، كما أن اليهود والنصارى ضلوا ضلالا مبينا وفيهم من هو مؤمن ومثله النصارى. وهاتان الآيتان المشهورتان اللتان ذكرهما الشيخ في سورة البقرة وفي سورة المائدة، كثيرا ما يحتج بهما الاحتجاج الخاطئ لتصحيح هذه المذاهب اليوم، خاصة عندما يكون هناك حوار الأديان وحوار المذاهب وغيرها، فيحتجون بهذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فكأنه في يومنا هذا ممكن أن يكون اليهود أو النصارى أو الصابئين مؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره، وعمل صالحا فلهم أجرهم. وكذلك الآيات الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيظن أن هذه الفئات اليوم ممكن أن يكون فيهم مؤمن ويكون إيمانه مقبولا، فنقول في الجواب: هذا خطأ، ولم تدل عليه هاتان الآيتان ولا غيرهما من الآيات. طيب، ما المقصود بهاتين الآيتين اللتين نتلوهما ويبقى تلاوتهم إلى يوم القيامة؟ فنقول: العلماء لهم فيها تفسيرات. أحدهما أن المقصود به أولئك الذين آمنوا في زمن أنبيائهم، فالذين آمنوا في زمن موسى به وصدقوا، أو في زمن عيسى وصدقوا، أو في زمن إبراهيم الخليل من الصابئة فآمنوا به وصدقوا، فهؤلاء في وقت أنبيائهم من آمن منهم فإيمانه حق وإسلامه صحيح ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم من أهل الجنة. هذا المعنى الأول. الثاني أن المقصود بهذه الآيات من كان منهم موجودا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء أيضا إذا آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أن يظن أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون ليهودي أو نصراني أو صابئي أو مشرك دين صحيح وهو يكفر بما جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فلا، لا يمكن. اليوم على وجه الأرض لا يمكن أن يكون ليهودي أو نصراني دين مهما آمن ومهما قيل. إن لو فرض أنه قال أنا لا أعبد عيسى ولا أقول إنه ابن الله، أنا أقول لا إله إلا الله وأؤمن بعيسى وأؤمن بالإنجيل وإلى آخره، فيقال له لا يقبل منك حتى تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتتبع القرآن. لماذا؟ لأن الإيمان بمحمد وعيسى وبمحمد وموسى عليهم الصلاة والسلام إيمان متلازم. نحن المسلمون لو أخذنا بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 100% ثم عنادا للنصارى كفرنا بعيسى، قلنا لأنهم يكفرون بمحمد نحن نكفر بعيسى، ما حكم الواحد منا إذا فعل ذلك أو قال ذلك؟ ما حكمه؟ كافر. كافر في شك؟ ما في خلاف؟ ما في خلاف، ما في خلاف أبدا. ما حد يقول والله لا، هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي وهذا يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب وغير ذلك. نقول له لأنه كفر بالرسل. كيف؟ إذا كفر بعيسى فقد كفر بمحمد، ولو كفر بموسى عنادا لليهود أو بداود أو بسليمان لعد عندنا كافرا. إذن في المقابل اليهودي أو النصراني أو الصابئي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مهما انتسب لنبي من الأنبياء وزعم أنه مؤمن به وموحد لله عز وجل لا يقبل منه حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن وبيانه من السنة ناسخ لما قبله، ناسخ له. وش معنى ناسخ؟ معناه أنه لا يجوز العمل به. يعني النصراني إذا أسلم لا يمكن أن يقول يا محمد أشهد أنك رسول الله وأؤمن بك وأصدقك وأجاهدك، لكن اسمح لي أن أخذ بما عندي من الإنجيل، هل يقبل منه؟ قالك ما يقبل. أو يقول اليهودي أنا سأخذ بما عندي من التوراة، أنا أؤمن بك يا محمد وأشهد أنك رسول الله وأتبعك، لكنني سأتعبد الله بما عندي من التوراة، قالك لا يقبل. لماذا؟ لأن القرآن العظيم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ. وعلى هذا فشيخ الإسلام تيمية هنا يبين حال الصابئة ويبين أن هؤلاء وإن كان فيهم أهل التوحيد لكن دخلهم الكفر ودخلهم الشرك، مثل اليهود مثل النصارى وغيرهم، دخلت فيهم هذه الأشياء والشركيات، وصار بعض هؤلاء يعبدون الكواكب ويضعون لها الهياكل، وهذا الذي كان موجودا في العراق وفي غيره في الزمن الأول. هو يعبد الكوكب لكن الكوكب يغيب في النهار، فيضعون له الهيكل الأرضي، الهيكل الأرضي بمنزلة الصنم، في حال غيابه في الليل يتعبد الهيكل، فاجتمع عندهم عبادة الأصنام مع عبادة الكواكب. للأسف أن عبادة الكواكب دخلها الفلاسفة، دخلها علم الفلسفة، وظن أن معرفة الفلك ومسير الكواكب مهم جدا، لأن معرفتها ذات تأثير في الحياة على الأرض، وهو الذي يسمى علم التنجيم، علم التأثير. إيش معنى علم التنجيم والتأثير؟ يعني أن النجوم مؤثرة عليه، مؤثرة على حياتنا وموتنا ورزقنا ومستقبل حياتنا وسعادتنا وشقاوتنا وأفراحنا وأحزاننا، ومنه نشأ التنجيم. فهل الكواكب هذه هي كواكب روحانية لها تأثير على الناس أم أنها كواكب مادية؟ ليس لها تأثير، وإنما هي مدبرة ليس لها أي تأثير. هنا الفيصل بين توحيد الأنبياء وشرك المشركين، توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام وشرك الفلاسفة. ومن هنا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن بعض الأشاعرة ألف لبعض الملوك كتابا في كيفية عبادة الكواكب، وهو الفخر الرازي رحمه الله، وللأسف ألف هذا الكتاب وسماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، يعني كيف تخاطب النجوم. وهذه المخاطبة للنجوم وتأثيرها هي نفسها المخاطبة لقوى الجذب والطاقة التي بلي بها كثير من المسلمين والمسلمات في الدورات المتأخرة. هي نفسها، بدل ما يقولك النجم يؤثر كما يقول المنجمون والسحرة والفلاسفة، لذلك لابد أن يكون له تأثير وأن تخاطبه وأن يكون لك علاقة به وقد تنشأ معه عبودية، وهذا شرك صراح. قالوا لك لا، في طاقة، في طاقة كامنة، وهذه الطاقة كامنة مؤثرة وتحدد مسار حياتك، وإذا استطعت أن تكتشفها وأن تتعامل معها تغير حياتك ومستقبلك. هكذا تقدم الدورات لبناتنا وأولادنا، وغفلوا عن تقدير العزيز العليم، وعن الإيمان بالقضاء والقدر، وعن أن المدبر هو الله، وعن أن الحياة والموت بيد الله، وعن أن الرزق بيد الله عز وجل فهو مكتوب. وغفلوا أيضا عن أن هذه ماديات لا تملك من الأمر شيئا، وأنه لا يجوز أن يتعلق القلب بغير من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو رب العالمين مالك الملك، فلا يتعلق لا بطاقة ولا بقدرات ولا بهواء ولا بخيال ولا بنجم ولا بكوكب ولا بغيره. ومن هنا فهذه الإشارات من شيخ الإسلام ابن تيمية يحرك في نفوسنا النواحي التاريخية، وكيف أن المسائل الخطيرة تتجدد. وانظر إلى سلسلة هذه المقالات كيف تنتهي إلى المشركين ويتأثر بها بعض المسلمين، وهذا الكلام وقع في التاريخ الإسلامي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب إنما يركز على مسألة التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات، فهو يبحث في هذه المسألة، لكنه أراد أن يبين شيئا من منابعها الضالة. نعم. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. صحيح، لأنه التعطيل ما هو؟ التعطيل أصلا هو مذهب فلسفي، هذه مشكلة. التعطيل هو مذهب فلسفي، والمذهب الفلسفي هو مذهب تجريدي، حتى لو أثبت لله وجودا فهو وجود مطلق ما له صفات ولا أسماء ولا شيء. ولهذا لما يسمونه أو يصفونه، أولا إما يصفونه كما قال هنا بصفات سلبية، فيقول لك الصانع، هكذا تعبر الفلاسفة، أو العلة، وأحيانا يقول الخالق، بعضهم يعبر أحيانا، بعض فلاسفة المسلمين يقول هذا الصانع ليس له صفات، لا يمكن أن يكون موصف، ليس له علم وليس له قدرة وليس له كذا وليس، الصفات السلبية. وهذا هو التعطيل الذي قال به المعطلة من الجهمية وغيره، وأحيانا لا يصفه إلا بالإضافة. والأسماء المتضايفة هي التي إذا ذكر طرف منها عرف الطرف الآخر، أليس كذلك؟ إيش مثالها؟ مثل الأبوة والبنوة، إذا قيل هذا أبو هذا، هذا أب، الشيء اللي سمعناه لقبا أب، لكن فهمنا منه إيش؟ أن له ابن، ففهمنا من الأبوة وجود بنوة، صح ولا لا؟ ومثله إذا قلنا هذا ابن، نفهم من البنوة إيش؟ وجود أبوة. يعني بدل ما أقول إنه هذا فلان ابن فلان، أقول ابن إذا له أب، أو أب إذا له ابن، يسمونها الأسماء المتضايفة. بنوة وأبوة، إذا ذكر أحد طرفيها عرف الآخر واستنبط الآخر في الذهن. بالنسبة لله عز وجل لا يصف الله بصفة تقوم به، لا يقول لك كما يقول المسلمون الله رب العالمين خلق السماوات والأرض وخلقنا، لا يقول الله علة. ليش؟ قال لأن الخلق معلول. إذن الخلق معلول علته الله، إيش نسميها؟ مثل بنوة وأبوة. لما تقول علّه معلول هذه مصطلحات فلسفية، هل يترتب عليها صفة كمال لرب العالمين فيها العظمة فيها الجمال فيها الجلال فيها العبودية فيها التقرب إلى الله عز وجل فيها اليقين فيها الإيمان فيها المعرفة بأسماء الله وصفاته، وتتعبد الله عز وجل بكل نوع من هذه الأسماء والصفات عند حاجاتك وعند فقرك؟ لا، لا يوجد شيء من هذا أبدا. ومن هنا فإن المذهب الفلسفي هو أنهم يصفون الله بالسلوب وبالإضافة، هذا هو مذهب الفلاسفة. طيب مذهب الفلاسفة أين نشأ؟ في هذه المناطق التي نشأت فيها عبادة الأصنام. وعلى هذا فهذه المقالة التي أشار إليها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه أخذها من مدرسة عباد الأصنام ومن المدرسة الفلسفية التي يقوم مذهبها على غاية التعطيل كما كنا قبل قليل، لا يصفون الله إلا بالسلوب والإضافات. السلوب هي النفي، ليس له سمع ليس له بصر ليس له علم ليس له حكمة. والإضافات الذي ذكرناه قبل قليل، الأسماء المتضائفة، فيقول لك الله علة العالم والعالم العالم معلول له، ولا يزيدون على ذلك ما هو من الكمال. إذن هذا هو أصل هذه المقالات. نعم يا شيخ. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذ الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما نظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. نعم، أشار إلى الفارابي أحد فلاسفة الإسلام، والفارابي من أكبر الفلاسفة المنسوبين إلى الإسلام، بل لقب بلقب فلسفي شهير وهو المعلم الثاني. فإذا ذكر تاريخ الفلسفة يقال أرسطو المعلم الأول والفارابي المعلم الثاني. وهذا الرجل أيضا نقل الفلسفة بنظرياتها، ولهذا اشتهر عنه نظريات الفيض، ونظرية الفيض لا تقتضي أن الله هو خالق السماوات والأرض، وإنما نشأت السماوات والأرض بلا إرادة، بلا إرادة من الله عز وجل. وهؤلاء الفلاسفة يقوم مذهبهم على القول بقدم العالم. فالفارابي هذا الرجل الذي عاش آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، يعني توفي سنة 339 هجرية، يعني في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، متقدم، دخل حران وتأثر بفلاسفته، أخذ عن الصابية تمام فلسفته. وهل الصابية في ذلك الوقت كان لهم بقايا فلسفة؟ نقول نعم، وإلى اليوم الدراسات الفلسفية للمستشرقين وغيرهم في العراق كثيرة جدا عن الصابية، ومعلوم أن المستشرقين يهتمون بإيش؟ بالأقليات، وخاصة الأقليات ذات الانحراف الفكري العظيم. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الجهم بن صفوان كما أخذ عن الجعد، الجعد الذي أخذ عن المشركين وغيرهم، أيضا أخذها عن السمنية أو السمنية، وهؤلاء طائفة من فلاسفة الهند لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لهم مذاهب مثل قدم العالم تناسخ الأرواح، لكن لا يؤمنون إلا بالمحسوس. فقابل الجهم بن صفوان الذي ذكرناه قبل قليل، وذكرنا ضلالاته الجيمية الثلاث والقول بفناء الجنة والنار، قابل أحد السمنية وجرت بينه وبينه مناظرة يعني عجيبة لا يقبلها أي عقل، لكن مع ذلك تأثر بها. هذا السمني الذي لا يؤمن بالمحسوس قال للجهم أنت تؤمن بالله؟ قال نعم، لأن الجهم ينتسب للمسلمين، قال طيب هذا الذي تؤمن به هل رأيته؟ قال لا. هل لمسته؟ قال لا. هل شممته؟ قال لا. هل ذقته؟ قال لا. قال إذن كيف تؤمن بشيء لم تره ولم تمسه ولم تذقه ولم تشمه؟ فبات الجهن صفوان شاكا في دينه، وجلس 40 يوما لا يصلي لأنه لا يعرف معبوده. ثم بعد ذلك قال لا، الجواب أن هذا الإله يمكن ألا يرى ولا يوصف ولا كذا، فأخذ مقالة التعطيل وركبها على الإله الذي كان يعبده، متأثرا بهذه المناظرة العجيبة من جانب أحد السنية. فصارت مقالة الجهن الصفان أن الله لا يرى ولا يتكلم وليس له علم وليس له إرادة وليس له قدرة وليس إلى آخره. ومعلوم أن الموجود الذي لا يوصف بصفة إنما هو عدم، الذي لا يوصف لا يكون إلا عدما. وهكذا انتشرت هذه المقالة عن طريق ابن جهم بن صفوان الذي أخذها مرة عن فلاسفة حراء وأخرى عن فلاسفة الهند. نعم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. أحسن. بعد أن أشار إلى أسانيد الجهمية إلى المشركين وإلى الصابئين والملاحدة والضلال، تكلم الشيخ عن أثر آخر. إذن المؤثرات في نشوء المقالات، مقالات الجهمية الآن كم صارت؟ صارت اللي ذكر منها 2. الأولى الفلسفة الهندية، ثانيا نظريات الفلاسفة والصابئين وغيرهم في حران وفي غيره. الآن يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن ترجمة الكتب اليونانية، ترجمة الكتب الرومية أو اليونانية. والترجمة للكتب بدأت أول ما بدأت في أواخر الدولة الأموية، لكن لقوة السنة في ذلك الوقت لم يكن يترجم إلا الكتب الطبية ونحوها. الكتب الفلسفية ما كان أحد يجرؤ أن يترجمها نظرا لمعارضتها لعقيدة المسلم. فلما جاء عهد الدولة العباسية في نهاية 100 كما قال الشيخ في حدود 200، وخاصة في عهد المأمون وما قبله بقليل، بدأت الترجمة التي لا تصنف الكتب المترجمة، وإنما ازدهرت في الدولة العباسية المكتبات والتاريخ الإسلامي، وهذا كله عظيم جدا. لكن كان من ضمن ما وقع أن أغري وأغرم الكثيرون بالكتب المترجمة. وكما قرأتم في بعض كتب التاريخ ومنها التاريخ المدرسي وغيره أنهم أحيانا، أي الخلفاء العباسيون، كانوا يعطون المترجم وزن الكتاب إذا ترجمه ذهبا. فهذا بلا شك داع إلى كثرة الترجمة. إيش اللي حصل؟ الذي حصل هو أنه لم يقتصر على ترجمة ما قد يفيد من كتب طبية أو حتى أيضا من كتب الهندسة والرياضيات وغيرها، أو حتى الفلك وغيره، ربما في بعضها شيء من الفوائد التي لا ضرر منها، لكن للأسف ترجمت الكتب اليونانية التي تحوي الفلسفة اليونانية. فلما ترجمت هذه الكتب بدأ يتأثر بها بعض الناس، لأنها صارت تقرأ باللغة العربية وهي كانت في الأول باللغات اليونانية لا أحد يقرأ فيها. هذه الترجمات التي انتشرت بدأ يتأثر بها الكثيرون، وكان هناك صنفان من الناس. الصنف الأول بعض الذين في قلوبهم مرض، من الذين فتحت بلادهم ودخلوا في الإسلام كرها، لكن بقي في قلوبهم والعياذ بالله شيء من الحقد على الأمة، وصاروا يحاولون أن يثيروا الشكوك والشبهات في دين الأمة وعقيدتها، ففرحوا بهذه الكتب المترجمة وصاروا يقرؤون فيها ويستمدون منها كلامهم ونظرياتهم وشبهاتهم. والقسم الثاني فئات من الناس الطيبين ظنوا أن هذا من العلم المفيد، فصاروا يقرؤون ويتأثرون، كما في عصرنا اليوم كثير وللأسف ممن يهتم بالقراءة الثقافية يتأثر بالكتابات ولا يدري ما هو مصدر هذه الكتابات، يقرأ ولا يدري أثناء قراءته إلى أين هو ذاهب في فكره ومنهجه وفلسفته، يعني يقرأ ليتثقف وليست قراءته قراءة الواعي الناقد. وانضاف إلى ذلك والعياذ بالله حرب شرسة على دين الأمة وعقيدتها ومنهجها السلفي وقرآنها من جانب العلمانيين والحداثيين، تهوين أنت تقرأ القرآن وتقرأ التفسير وتقرأ الفقه والحديث، أنت ثقافتك تقليدية، أنت واعظ لست مثقفا. وإلى اليوم في الكتابات للأسف الصحفية والأدبية وغيرها تنظر بهذه النظرة الاستكبارية على ثقافة الأمة ودينها وعقيدتها بهذا المنظار. وللأسف أي واحد أو واحدة يريد أن يترقى ليكون كاتبا صحفيا لابد أولا أن يتخلى عن التقليدية ليكون حداثيا في فكره. وصارت هذه الحالة التي نراها انفصام في الأمة، صحافة وإعلام تقدم ثقافة بعيدة عن الأمة، وأمة في مساجدها ودينها وصيامها وحجها وكتاب ربها وسنة نبيها وأحكام دينها تعيش وتتلقى دينها بحسب ما تلقته الأمة في تاريخها الطويل. ومن كان الضحية فيما بين هذه الفئة المنحرفة ودين الأمة نسبة كبيرة من شبابنا وفتياتنا صاروا بين إن انتقل والتفت إلى منهجه الذي أكرمه الله عز وجل به صغر، وقيل هذا مسكين تقليدي واعظ ما عنده ثقافة أصلا ولا عنده قراءة، وإن تمرد قبلوه ونفخوا فيه وأعطوه مساحات وأثنوا عليه وربما جعلوا مقالاته في الأماكن التي هي لكبار الكتاب حتى ينتفخ ويظن أنه صار مثقفا شهيرا، فيبدأ والعياذ بالله يسير على درب هؤلاء متمردا على دين أمته وهو لا يشعر أو ربما يشعر. وإلى اليوم الترجمة غير المضبطة فيها إشكالية. صحيح اليوم صارت الثقافة مفتوحة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني عربت وما ألقى الشيطان في قلوب الضلال أثرت في هذا، ثم بعد ذلك انتقلت المقالات كما يقول في المئة الثانية إلى بشر بن غياث بن غياث المريسي. هذا أخطر شخصية، هذا رجل من العراق من أهل الكلام، هو الذي ابتدأ مقالة القول بخلق القرآن، كان فيلسوف الجهمية وكان المنظر لهم، ودخل هو ومجموعة معه إلى بلاط الخلافة العباسية زمن المأمون فأثروا على الخليفة المأمون، فكان من آثر ذلك أن تبنى الخليفة المأمون مقالتهم الجهمية والقول بخلق القرآن، وكان على إثر ذلك امتحان الأمة بمقالة القول بخلق القرآن. وهذا الذي نسميه نحن الاختراق، هذا الاختراق خطير جدا حينما يقع في الأمم. في زمن الدولة العثمانية وقع اختراق صوفي غالي، واحد من كبار الصوفية كان هو المفتي يعني هو شيخ الدولة العثمانية والمقرب إلى الخليفة، وهو صوفي طرقي ضال، وأثر على الإنصار، الجميع يتقربون إليه. وأحيانا أيضا يكون الاختراق فكريا ثقافيا علمانيا. وللأسف الشديد أكثر البلاد العربية إلا ما رحم ربي عاشت على هذا الاختراق، المؤسس أصلا على نظريات الاستعمار والتغريب عندما خرج الاستعمار من البلاد الإسلامية. وإلا فتشوا عن غالب البلاد العربية والإسلامية، هل رأيتم ثقافة تعود إلى دين الأمة؟ إلا ما رحم ربي قليل. وكم عانينا في هذه البلاد المباركة مع أن دينها وعقيدتها ومناهجها والحمد لله على منهاج وسطي عظيم. وليس هي وهابية، والله ما هي وهابية، وإنما هي دعوة السلف الصالح جددها المجددون فقط. والله إن 99% مما يقوله الإمام محمد بن الوهاب وتلامذته والمشايخ هو مما قاله أئمة السلف السابقين، ما في جديد. ونتحدى أي أحد أن يأتي بشيء يقول هذا لم يكن عند السابقين، اخترعه فلان، لا يوجد. ومع ذلك انظروا كيف البلاء العريض من الحداثيين والعلمانيين، وصار بعضهم ججاهر بزندقة لم يقل بها يهودي ولا نصراني. من أبناء بلادنا زندقة والله لم يقلها يهود ولا نصارى عبر التاريخ كله. إذا من أين تنبع هذه الثقافات وهذه الأفكار؟ هذه هي المشكلة. والدولة العباسية كما هو معلوم لما اخترقها بشر ابن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد القاضي، هذا مفكر وهذا قاضي، وكلاهما معتزليان يقوم مذهبهم على مذهب المعتزلة والقول بخلق القرآن، فتبنت الدولة العباسية مقالة المعتزلة وفرضتها على الناس، وثلاثة خلفاء كل واحد بعد الآخر يقرر امتحان الناس على هذه المقالة. وجرى للأئمة ما جرى، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما هو معلوم. طيب الأئمة تكلموا كما قال شيخ الإسلام، الأئمة عارضوا هذا الضلال المبين الذي كان في ذلك الوقت المبكر في المئة أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة، يعني 213 215 218 عارضوا هذا معارضة. الإمام مالك رحمه الله، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك، أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، الإمام العلم رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، إسحاق بن راهوي، الفضيل بن عياض، الإمام الزاهد العلم، بشر بن الحارث الحافي أيضا الإمام الزاهد والعلم، وغيرهم. كل هؤلاء تكلموا بكلام واضح في ضلالهم وذمهم، وصاحوا في الناس في مشارق الأرض ومغاربها يحذرون من هذه الفئة المنحرفة الضالة التي تريد أن تغوي الأمة وأن تحرفها عن عقيدتها الصحيحة الصافية. هذا هو التاريخ. طيب بماذا وماذا ينقلنا شيخ الإسلام؟ تفضل يا شيخ. قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير. حسن. انتقل شيخ الإسلام إلى عهده رحمه الله تعالى، والذي من أجله ألف هذه الرسالة الفتوى الحموية الكبرى، وهي من رسائل شيخ الإسلام المهمة. وقد ذكرنا في أول درس أن هناك ثلاث رسائل لشيخ الإسلام الجميع هي مفتاح كتبه: الحموية والواسطية والتدمرية. هذه الثلاث رسائل هي مفتاح لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو في هذه الرسالة الفتوى الحموية يقول فيها هنا: إن تلك التأويلات التي قال بها وأتى بها بشر المريسي هي الموجودة اليوم عند الأشاعرة وغيره، عند علماء الأشاعرة هي الموجودة، تأويلات الأشاعرة الآن في كتبه هي تأويلات بشر المريسي، وبشر المريسي أخذها عن مين؟ عن الجهم، والجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن السلسلة المظلمة التي تنتهي إلى لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فكيف يصبح المذهب الأشعري بهذه التأويلات مذهبا لأهل السنة؟ لا يمكن أن يكون أبدا، لا يمكن أن يكون ما ذكره الأشاعرة في تأويلاتهم التي هي عين تأويلات الجهمية مذهبا حقيقيا لأهل السنة والجماعة، بينما الأئمة كلهم أنكروا تلك التأويلات، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وكذلك أيضا تلامذته. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك. أبو بكر بن فورك هذا تلميذ الأشعري، يعني طبقة الأشعري، وبعدين طبقة تلامذة الأشعري، وبعدين طبقة تلامذة التلاميذ، أو بعد الدرجة التي بعدها. ابن فورك هذا أحد أئمة الأشاعرة، وله كتاب ضمنه كثيرا من التأويلات، وهذا الكتاب طبع بعنوان مشكل الحديث وبيانه، مليء بالتأويلات التي أخذ أكثرها من تأويلات بشر المريسي، وهو ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري. وأيضا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. الفخر الرازي هذا أيضا أحد أكبر أئمة الأشعرية، طبعا هو إمام في الأصول، له كتاب المحصول، وفي التفسير له تفسير، لكن أيضا هذا التفسير مضمن التأويل كثيرا، وله كتاب في العقيدة الأشعرية تعتبر أهم مصدر لكتب الأشاعرة المتأخرين. هذا الكتاب اسمه أساس التقديس، وأحيانا يسمى تأسيس التقديس، وطبع عدة مرات. هذا الكتاب أساس التقديس أو تأسيس التقديس رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب كبير سماه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. وبيان تلبيس الجهمية هذا كتاب ضخم طبع مع الدراسة والفهارس في المدينة النبوية بعشرة مجلدات، المجلد الأول مقدمات، والمجلد الأخير فهارس، وثمانية مجلدات كلها في الرد على هذا الكتاب. ويعتبر بيان تلبيس الجهمية من أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كتبه الكبار رحمه الله تعالى هي ثلاثة، هي زبدة عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، والكتاب الثاني درء تعارض العقل والنقل، والكتاب الثالث هو بيان تلبيس الجهمية. فالكتب الثلاثة الأولى التي ذكرتها قبل قليل، وأنها هي مفتاح لكتب شيخ الإسلام، هي رسائل التي هي الحموية التي معنا، والواسطية المعروفة، والتدمرية المعروفة أيضا وتدرس في الجامعات. إذا ارتقيت إلى القمة إلى أكبر كتب شيخ الإسلام فهي الثلاثة التي ذكرتها آخرا قبل قليل. طيب، الفخر الرازي في كتابه تأسيس التقديس من أين أخذ التأويلات؟ أخذها من تأويلات الجهمية. إذن ما معنى الانتساب للمذهب الأشعري؟ والله إن المذهب إن الحسن الأشعري بريء من هذه التأويلات. ثم قال شيخ الإسلام أيضا إن هذه التأويلات أيضا توجد عند أئمة المعتزلة، مثل من؟ أبو علي الجباري أحد علماء المعتزلة الكبار، وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني أيضا أحد كبار المعتزلة، له جملة من الكتب الكثيرة المتنوعة المطبوعة، وهو أحد أشهر أئمة المعتزلة. وأبي الحسين البصري أيضا أحد المشاهير على مذهب المعتزلة. ثم ذكر شيخ الإسلام أبي الوفا بن عقيل، وهذا أحد أئمة الحنابلة، لكن للأسف تأثر بمذهب المعتزلة وأخذ ببعض تأويلاته. قال وأبي حامد الغزالي أو الغزالي، وأبو حامد الغزالي أيضا أحد أئمة الأشاعرة، وله كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، وفي إحياء علوم الدين قسمه إلى أربعة أقسام، قسم منها العقائد، وقسم العقائد بناه على مذهب الأشاعرة. تأويلات أبي حامد الغزالي هي نفسها تأويلات الجهمية، ولهذا قال شيخ الإسلام هي بنفسها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية منصفا لهؤلاء العلماء الذين ذكرهم قبل قليل، قال وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، وهذا من إنصاف، قد يكون لبعضهم يرد أحيانا نوع من التأويل ويبطله ويكون مصيبة، ولهم كلام طيب في الدين والشريعة وفي بعض مسائل العقيدة، لهم في بعض أبوابها، لكن للأسف الشديد لما تأتي إلى تأويلاتهم في باب الأسماء والصفات تجدها مأخوذة من تأويلات بشر المريسي والجهمية. وبهذا فشيخ الإسلام تيمية يرد الأصول التي يقوم عليها مذهب الأشاعرة الكلامي في زمنه، والذي من أجله ألف هذه الرسالة الحموية، وبسبب تأليفها تسلط عليه مخالفوه من الأشاعرة وأغروا به السلطان حتى سجن شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذه الرسالة. لماذا؟ لأنه بين مصادر مقالاته وما أراد إلا الحق، وها هو يعترف بما عندهم من حق. ولما جاءت المصائب على الأمة من خارج الأمة اجتمع هو وإياهم وطلب منهم يجاهدوا التتار. لما جاء التتار إلى الشام جمع الناس أشاعرتهم وغير أشاعرتهم ومتصوفهم وغير متصوفهم، وقالوا لنقف أمام هؤلاء التتار الذين لا يؤمنون بالله، يزعمون أنهم مسلمون وليسوا كذلك، وأفسدوا في الأرض. لكن مع ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم وإن كان فيكم وفي أشياخكم علماء وأئمة، لكن هذه التأويلات لا تقبل، مخالفة للسنة، مخالفة لأئمة المسلمين، مخالفة للأئمة الذين تنتسبون إليهم. يا أيها الفقهاء الشافعية تأويلاتكم مخالفة لمذهب الشافعي، يا أيها الفقهاء المالكية تأويلاتكم مخالفة لمذهب الإمام مالك، يا أيها الفقهاء الأحناف تأويلاتكم مخالفة لمذهب الإمام أبي حنيفة، يا أيها المؤولة الحنابلة تأويلاتكم مخالفة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل. وهذه نصيحة منه رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. بشر ابن غياث المريسي ألف بعض الرسائل في ضلالاته نظرا لتمكنهم زمن الدولة العباسية، فتصدى الأئمة في الرد عليه، ومن هؤلاء الإمام الشهير عثمان بن سعيد الدارمي الإمام العلم المشهور. هذا ألف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، وهذا الكتاب مطبوع وموجود، طبع منذ أكثر من 80 سنة وأعيدت طباعته وحقق في رسالة علمية وحقق أكثر من مرة. هذا الكتاب يرد فيه على بشر المريسي. هذه التأويلات الموجودة في كتب الأشعرية هي نفسها التي نقضها عثمان بن سعيد في الرد على بشر المريسي. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مهما هنا، إن من اطلع على رده وقارنه بما يقوله المتجهم في عصره رأى أن بشر المريسي أقعد أقرب إلى المعقول وإلى المنقول. وهذا الكلام القوي لشيخ الإسلام هو الذي أغضب أشاعرة عصره، لأنه كشف الحقيقة، ودائما الناصح هو الذي يبين الحقيقة بوضوح لكن يبينها بحكمة. وشيخ الإسلام ألف كتابا، كما أن بشر المريسي ألف كتاب والأئمة ردوا عليه والأشاعرة كلهم ألفوا كتبا، شيخ الإسلام ألف رسالة وفيها نصح، بل فيها دفاع عنهم واعتراف بفضله، لكنه بين الحقيقة ولم يكتمها وعقد المقارنات، فتبين أن ما يقوله هؤلاء إنما هو مأخوذ عن أولئك الذين عرفوا بأنهم جهمية، ورد عليهم كبار الأئمة كالأئمة الأربعة والبخاري وإسحاق بن راهويه وغيره من أئمة السنة والحديث رضوان الله عليه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول: من قرأ هذا الكتاب عرف حقيقة مذهب السلف وتبين له قوة حجتهم وضعف حجج مخالفهم. فلذلك نوصي طلبة: اقرأوا من هذه الكتب، اقرأوا كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد، اقرأوا كتب الدارمي، اقرأوا كتب ابن قتيبة، فيها حقيقة ردود ومناقشات عظيمة جدا ومفيدة. نعم يا شيخ. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الخلاصة: إذا كان الأئمة ذم المريسية فهؤلاء المتأخرون أخذوا مقالتهم عن المريسية. يتبين للإنسان الحقيقة واضحة. نعم يا شيخ. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. نعم، يقول هو لا تحتمل البسط والتفصيل، لكن يقيس، العاقل يقيس وينظر، ومن أراد الحق وسعى له وأخذ بأسبابه وفق. نعم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصفهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريد، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمرودي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. أعطانا مراجع، وكثير من هذه المراجع والحمد لله مطبوع، صحيح بعضها مفقود بعضها متناثر، يعني كلام هؤلاء الأئمة، لكن بعضها موجود. لكن هذا مثال لمجموعة من الأئمة، نشير إشارات سريعة. السنة للالكائي هذا كتاب أيضا مطبوع في عدة مجلدات، وهو كتاب من المراجع ومصادر أهل السنة والجماعة عظيم. الإبانة لابن بطة، له الإبانة الصغرى طبعت في مجلد، وله الإبانة الكبرى أيضا طبعت في عدة مجلدات، وهذا أيضا من المصادر المعروفة. السنة لأبي ذر غير موجود، الأصول للطنمنك غير موجود، كلام أبي عمر بن عبد البر في كتبه أيضا كتبه موجود، الأسماء والصفات للإمام البيهقي أيضا كتاب موجود ومطبوع. وفائدة هذا الكتاب أنه يذكر أدلة الأسماء والصفات، وإن كان البيهقي رحمه الله له بعض الميول الأشعرية عندما يعلق، لكن هو إمام في الحديث، فإذا روى حديثا في الأسماء والصفات وصح إسناده فالإمام البيهقي رحمه الله تعالى إمام، لكن حين يعلق هو على بعض الأحاديث فأحيانا يكون لا يقبل. السنة للطبراني لأبي الشيخ الإصفهاني لأبي عبد الله ابن مندة أيضا له كتاب، العسال. السنة للخلال أيضا كتاب مطبوع أيضا في عدة مجلدات، التوحيد لابن خزيمة مطبوع، والرد على الجهمية لمجموعة من العلماء. السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كتاب أيضا مطبوع في مجلد أو في مجلدين، وكذلك لأئمة الحنابلة الأثرم وحنبل والمروذي. السنة لأبي داود السجستاني لابن أبي شيبة له كتاب، لابن أبي عاصم أيضا كتاب في السنة طبع مختصر الأسانيد للألباني، وطبع أيضا مع الأسانيد الرد على الجهمية. البخاري له كتاب خلق أفعال العباد موجود، الرد على الجهمية أيضا لعثمان بن سعيد الدارمي مطبوع، الحيدة لعبد العزيز المكي مطبوع، وأيضا كلام الأئمة أحمد بن حنبل ونعيم بن حنباد وغيرهم، وأشياء كثيرة وكثيرة لأئمة الإسلام تبين السنة وترد هذه التأويلات الباطلة، ترد هذه التأويلات الباطلة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.